الراديو 90 90 هواها مصري. لكل متابعي الرعب اهلا ومرحبا بكم. اللي بادئين معانا من الساعه 12 بالليل اهلا وسهلا, واللي بيدخلوا يعني المخوفاتيه والمرعباتيه اهلا وسهلا. دايما مواعيد الرعب كل يوم 4 الساعه الثانيه اللي بتبتدي واحدة, اما كلام معلمين مواعيده كلها على بعضها 4 5 جمعه سبت من الساعه 12 للساعه 2 صباحا. كل التحيه ليكم, صباح الفل, صباح العسل, صباح النور على كل اللي بيسمعونا. يا رب تكونوا تمام ومنورين الدنيا يا محبي العفاريت. من فضلكم كل الناس اللي بتسمعنا برضو على اليوتيوب تقدروا تسمعوا كل قصص الرعب, سهل جدا. هتدخل على يوتيوب الراديو 90 90, هي youtube.com/radio9090, وهتدور على الرعب موجود. او بمنتهى البساطة اسهل يعني, لو معرفتش تعمل ده هتدخل على يوتيوب وتكتب رعب كلام معلمين او رعب احمد يونس. لا هو بيكتب رعب احمد يونس الاول, عشان بعد كده بيبقى بيتهيألي صح مش كده يا حسين ولا ايه؟ رعب احمد يونس هتلاقي القصص كلها. قناة الراديو 90 90 على يوتيوب هي اسمها راديو 90 90. بنطلب منك تشترك في القناة علشان تعرف كل التنويهات اول باول لما تنزل قصص الرعب. كفاية رغي, يلا بينا نبتدي. كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90 90, مصر الخير, تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. إيفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وأنا حي, هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار أسود, ده عنوانه. لا في الوادي الجديد, لا لا. العقل المسموم, كتبها لنا المعلم عبد الرحمن عبد الناصر. شروط الرعب, هيدفونز كويسين كده حلوين, لو انت سايق العربية على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت. سمعنا في البيت زي الغالبية العظمى يبقى تظلم الدنيا خالص. يقال ان بداية كل شيء شر بترجع للحسد. الحسد بيعد من الخطايا الكبرى, عامل زي النار اللي بتاكل في قلب البني آدم. قالوا عنه انه بيكون راجع لعدم قناعة الانسان باللي ربنا قسمه له. وعلمونا واحنا في المدارس صغيرين الفرق بين اللي بيحسد وبين اللي بيغبط, الغبطة والحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير, اما الغبطة فتمني ان يكون عندك وتدعو ان يكون عندك زيه من النعمة, ولكن تفضل ربنا ينعم عليه بالنعم اللي عنده. تجربة علمية حصلت ولقوا ان الشخص اللي بيحسد بيخرج منه طاقة سيئة جدا, سلبية مدمرة, وبيقولك الطاقة دي بيغلب عليها اللون الأصفر. الله أعلم, بس بيقولك ايه كمان, بيقولك عشان كده يقولك على اللي بيحسد بعينه صفرة. ليه المقدمة دي؟ علشان هعرفكم بنفسي. انا اسمي خالد, طالب في الجامعة. احنا اسرة متوسطة الحال عايشين في قرية صغيرة في الغربية. ليا اخت اسمها اماني, اصغر مني وفي اولى جامعة, وللأسف ماما وبابا منفصلين من كام سنة. والدي اتجوز ووالدتي اتجوزت, وانا واختي عايشين لوحدنا. في نهاية كل شهر بابا بيبعت المصاريف الشهرية, اما ماما بقى يعني نادر يعني لما بنشوفها. من وانا صغير وانا قررت اكون ضمن فريق الكشافة بتاع المدرسة. رحت مع زمايلي لدورة تبع الكشافة لمدة اسبوع ورجعت وسلمت على اختي وحكيت لها كل اللي حصل, وبعدين دخلت انام علشان استريح. برغم ان انا جاي مجهد جدا, لاني صحيت ساعة 1:30 بالليل من غير مناسبة, وانا مش من عادتي, انا من الناس اللي لما بيناموا زي ما يقولوا كده بيتقلبوا. صمت رهيب, ضلمة, نور بسيط جاي من اللمبة بتاعت الحمام. سمعت صرخة زي ما تكون صوت أختي أماني. جريت في اتجاه الأوضة بتاعتها, أخبط على الباب ما بتفتحش. أماني افتحي يا أماني, أماني افتحي. شوية والباب اتفتح لوحده. ضلمة, شايف أي حاجة. أماني أماني الصرخة دي خلعت قلبي، لكن أنا مش همشي لأن اللي في الأوضة أختي. فضلت أحسس على الحيطة لحد ما لقيت مفتاح النور ونورته. لقيت أماني واقعة في الأرض وشها شاحب أصفر وأنا مفتوحة للآخر ما بتنطقش. شلتها من على الأرض وحطتها على السرير وحاولت أفوقها. بدأت تتشنج تترعش ويخرج من بقها حاجة زي سائل أو رغوة لونها أسود شبه الزيت. وفاقت فاقت زي ما تكون بتصحي حد من النوم وصحي مفزوع وبيبصلك ومستغربك. عمالة تبصلي ومستغرباني قلتلها أماني أنا أخوك في إيه؟ قالت لي ممكن تخرج برا. قلت لها اخرج برا ايه انت مش شايفه انت فيكي؟ قالت لي بقول لك اخرج برا. وقامت من على السرير وبدات تزقني تطلعني برا الاوضه من على الارض. اسف لان انا كنت انا اللي قاعد حطتها على السرير وقاعد قدامها على الأرض بطمن عليها. وهي بتزقيني لمحت على دراعها حرق. لحقتش أتكلم ولا ناخد وندي في أي كلام لأن هي رافضة تماما وعايزاني أخرج. أهم حاجة اطلع برا اطلع برا اطلع برا. خرجت قلت هي بقت كويسة وخلاص ورجعت الأوضة. سمعتها بتنادي عليا. بعدين بقى رحت وفتحت الباب وانا بفتح الباب اقولها ما كان من الاول. ما لقيتش اماني. لقيت شخص او شيء. شايفه من ظهره أشبه ما يكون بالبني آدمين لكني سمعته بيهمس وبيقول لي العهد العهد. بصيت يمين وشمال بدور على أختي. لقيت أختي جاية من برا الأوضة ودخلها وبتقولي أنت جيت الأوضة تاني؟ قلت لها هو ما لقيتش حاجة. من فضلك أخرج. من فضلك مش هقولها لك أكتر من مرة. أخرج دلوقتي. خرجت فضلت نايم على السرير أتقلب يمين وشمال من الألم. عناية غفلت يعني ثواني. لكني صحيت والغطا بيتسحب من عليا. مش قادر ابص اشوف ايه اللي بيسحب الغطا من فوقي. لفيت ما لقيتش حاجة. وبعدين بقى، لكن الناحية التانية جنبي على السرير نفس الكائن أو الشخص أو الشيء اللي شفته في أوضة أختي. نزل من على السرير ووقف في ركن الأوضة، برضو أنا مش شايف ملامحه. اتحركت أنا كمان بالراحة، مشيت ناحية الباب على أطراف صوابعي، لكني لاحظت إن في الركن اللي هو واقف فيه في حشرات كتيرة جدا في الأرض. مديت ايدي بالراحة وفتحت باب الأوضة، لقيته في وشي. ايوه، هو في وشي. قفلت الباب تاني وتلفت ورايا، لقيت المشهد كله ضاير. انا في ارض فاضية، مكان واسع، أرض صحراء، أرض فاضية خالص. لفت تاني، لا في باب ولا في أي حاجة. أنا بدون سابق إنذار أنا واقف في صحراء. ريحة الجو أشبه ما تكون بريحة ميتين، جثث، والشيء ده موجود وجاي بتحرك من بعيد، بس المرة دي كانت ملامحه واضحة. هو بني آدم، لكن لما قرب في حاجة زي القرون. مش قرون الشيطان والحاجات اللي احنا بنعرف اسمها في الافلام، لا، دي قرون زي اللي بتبقى عند الخرفان. وبيقرب، وقف قدامي، رجلي اتشلت في مكاني، لا عارف اقدم خطوه لقدام ولا ارجع لورا، لحد ما بقى وشه في وشي. عايز ايه؟ نفس الصرخة اللي سمعتها عند في أوضة أختي، بس المرة دي هو اللي صرخها. غمضت عيني من شدتها. لما فتحت عيني لقيتني رجعت الأوضة تاني، بس كان الدنيا نورت، النهار طلع. رحت لأماني الأوضة، كانت نازلة خلاص رايحة الكلية، وحاولت تتهرب من الإجابة. ولما بقول لها هو امبارح كان فيه ايه اللي حصل، قالت لي خلاص لما ارجع نتكلم، انا ورايا محاضرات مهمة مش معقول هتعطلني عنها. قلت لها بقول لك ايه اللي حصل امبارح، انا ما بقتش عارف ده كابوس ولا حقيقة، ولا اللي انت كنت فيه امبارح وبتطرديني ده ليه؟ بصراحة هما مش هيسيبوني لو قلت لك. هما مين يا أماني؟ أبوس إيدك، مالكش دعوة بأي حاجة بتحصل بالليل. لا، ما هو أنا لازم أعرف اللي بيحصل. بقول لك مالكش دعوة، خلاص. مفيش حاجة اسمها خلاص، ما هو هتقوليلي يعني هتقوليلي. انت اللي صممت. انا اللي صممت. انت عارف عني ان انا ما بحبش اصاحب بنات كتير ولا ليه علاقات، وبيقولي عني دايما ان انا انطوائية زي البنات اللي في حالهم المنعزلين دول. انا ما بحبش اتعامل مع حد لان انا لقيت ان التعامل مع الناس مش مريح ومش ومفيش منه فايدة. تلهاتي من الاخر يا اماني. انا ليا صديقة واحدة اسمها عزيزة، وبعدين هي الوحيدة لظروفها زي ظروفي، وباباها ومامتها متطلقين زي بابا وماما. من حوالي أسبوع وفي يوم كنت قاعدة في الاستراحة لقيتها جاية بتقولي، بقولك ايه، في واحد سمعته انه بيسخر جن وعفاريت والكلام ده، ما تيجي نروح له. قلت لها هنروح له نعمل ايه واحنا مالنا، دي مالك بالخزعبلات والحاجات دي، وعايزة تروحي له ليه اصلا؟ عايزة يعمل لأمال عمل. لها ومين امال بقى يا اماني؟ قالت لي دي واحده كانت معانا واتخطبت بقالها مده يعني مش طويله. بصراحه بتنكه كده ومغروره. قلت لها وانت وافقتيها؟ قالت لي لا، انا قلت لها انت اتجننتي، عاوزه تعملي ليها عمل، حرام عليكي. كان ردها عليا انها اشمعنى هي اتخطبت واحنا لا، احنا مش ناقصنا حاجة، ولو اتكلمتي معاها دلوقتي خلاص اتخطبت وشايفة نفسها احسن مننا. انا حسيت بغل وحسد عندها كبير قوي. لسه هواحة فقالت لي انت مش واخدة بالك ان انت احلى منها بكتير، انت ليه الفرصة ما تجلكيش؟ قلت لها ده رزق يعني الجواز والحاجة. قالت لي مفيش حاجة اسمها رزق، اللي عرفه إن كل البنات طالما هي اتخطبت كلنا نتخطب. قالت لي انت عارفة انها بتقول عليكي كلام مش كويس. بتقول عليا كلام مش كويس ازاي؟ مش هقول، انا ماليش دعوة، انا قلتلك وخلاص. انا رايحة النهاردة ليه الساعة 9، هتيجي معايا ولا مش هتيجي؟ لا مش هاجي. خلاص يبقى لو حصل لي حاجه ذنبي في رقبتك، هتسيبيني اروح له لوحدي؟ انت مش عارفه الدجالين دول لما بيروح لهم بنات لوحدهم ممكن يتعرضوا لهم. خلاص يا بنتي ما تروحيش، لا انت تروحي ولا انا اروح. لا انا هروح. خلاص يا عزيزه هاجي معاكي. للساعة 8 بالليل لقيت التليفون بيرن وهي بتقول يلا أنا مستنياكي تحت البيت. نزلت لقيتها واقفة تحت البيت وماسكة في إيدها كيس أسود. قلت لها إيه الكيس ده؟ ما ردتش عليا. رحنا حتة مقطوعة، مكان بعيد. وصلنا عند بيت شكله كئيب، دور واحد وفوق منه برج حمام فاضي مهجور. دخلنا البيت لقينا واحد بيوقفنا وبيقول لنا حاجزين باسم مين؟ ردت عزيزة وقالت اسمها. تعالوا ورايا. انا بصراحة من خوفي خدت مصحف كنت حطاه في جيبي، مصحف صغير يحميني. مشينا ورا الراجل وخبط على باب اوضه ودخلنا. الدجال قاعد في ركن وجنبه ورق قديم وكتب وحاجات تانية، حاجة زي ريش فراخ. والله العظيم ما بكذب عليك، كان في حاجة زي ريش فراخ وطروفه كده عليها دم، وشه اسود عليه غضب ربنا، لابس جلابية سودة وخاتم اسود كبير في كل ايد. لسه جايين ندخل عزيزة دخلت وانا دخل قالي المصحف اللي معاكي دخل بيه ليه؟ ايه المصحف اللي معاكي دخل بيه ليه؟ انا متعودة على فكرة بشيله معايا دايما، يترمي برا البيت. بس انا ما بستغناش عنه. يترمي برا البيت. انت خايف من المصحف؟ اخاف؟ انا خايف عليكم. عزيزة بصت وقالت لي ما تطلعي المصحف خلاص، واحنا هنرميه هناخده واحنا مروحين. قلت له هما اللي قالوا لك بقى ان انا معايا مصحف، ولما هما ما بيفرقش معهم وانت ما بيفرقش معاك، فارق معاك ايه معايا مصحف؟ قال لي لما تتكلمي عن الاسياد ما تقوليش عليهم هما، تتكلمي باحترام. مش انت اسمك اماني برضو؟ الراجل اللي دخلنا اخد من عزيزة المصحف لما خطفته من ايدي، ودخلنا وقعدنا. انتوا عاوزين ايه؟ عزيزة على طول عاوزين نعمل عمل لوحدة، متضايقين منها. ما انا عارف، ما انت قايلالي انا عايز اسمعها من صاحبتك. قلت له اللي قالته لك. بص لي بغضب، بص العزيزة وقال لها وجبتي اللي اتفقنا عليه؟ الكيس الاسود اللي كان معاها اديته له، وقالت له انت وعدتني ان العمل يكون حاجة اسمها سحر الاسود صح؟ لا ما وعدتش، وعدت بسحر لكن اسود الفاتورة هتعلى، انا غالي. قالت له انا هدفع كل اللي انت عاوزه، بس انا عاوزها تعيش في عذاب. مضايقاك في ايه قوي كده؟ قلت له هي مش مضايقانا ولا حاجة. ولما هي مش مضايقاك ولا حاجة انت جاية ليه؟ انت عايزة تمثلي ان انت مش متغاظة وحاسداها انت كمان؟ لا انا جاية هنا علشان صاحبتي ما تجيش لوحدها. ما تجيش لوحدها؟ لا انت جاية علشان الموضوع عاجبك. انت عين في الجنة وعين في النار، بس العين اللي في النار جابتك اكتر. ومش عايز كلام كتير، طلع اللي في الكيس. كان شعر وضوافر. بصيت لعزيزة وقلت لها انت جبت الحاجات دي ازاي؟ اسكتي بقى خلينا نشوف اللي هيعمله. وجاب ريشة من الريش اللي على اطرافه دم، وجاب ورقة ورسم على الورق مثلثات وحاجة زي هلال، شوية حروف عربي كده متبعترة مش مفهوم منها حاجة. وأخد الشعر والضوافر وحطهم جوه الورقة دي، فضل يطبق يطبق يطبق لأن لحد ما بقت في الآخر مثلث، وقربها من بقه. قلت له هو هياكلها ولا إيه؟ بصلي تاني نظرة غضب، كتمت اتخرست وبدأ يوشوش الورقة دي أو المثلث ده. أصب عليكم أن تنفذوا كل ما كتبناه في هذه الورقة، وحقق كل العهود التي عليها، وحقق كل القسم الموجود، وأوصي عليكم بكل ما فيها أن تنفذوا، وعليكم الطاعة مثل ما أمرنا لكم ما كان. بحق العهود السبعة، بحق ملوك الجن السبعة، بحق بوابات الجحيم السفلية، بحق العهود السبعة، وبحق بوابات الجن السبعة، وبحق بوابات وملوك الجن السبعة، وبوابات الجحيم السفلية، وطوابق الأرض السبعة، بحق كل العهود الشيطانية، تحضروا الآن لتلبية النداء أينما كنتم وأينما ذهبتم، تقوموا بطقوس العهد الرابع، بحق ملوك الجن السبعة والعهود السبعة وبوابات الجحيم السفلية وحق الطوابق الأرض السبعة بحق كل العهود الشيطانية أن تحضروا الآن لتلبية النداء أينما كنتم وأينما ذهبتم افعلوا طقوس العهد الرابع. يكرر بعدين جاب المثلث ده اللي في ايده شاور بايده وقال خدوه. عزيزة اتكلمت وقالت ايه ندفنه في المقابر؟ مقابر؟ ما انت شاطره اهو. قلت لها لا هتلاقيها يقول لك حطيها تحت المخده بتاعتها. انتوا خيبة ومش هتعرفوا تعملوا اي حاجة، سيبوه يلا. بصراحة انا الفضول قتلني. انت هتعمل ايه؟ هتعمل فيها ايه؟ اللي انتوا طلبتوه يا حبيبتي، وانت فاكرة نفسك بريئة؟ اللي انت طلبتيه انت وصاحبتك هيحصل، ولو ما جبتوش باقي الفلوس هيحصل فيكم انتوا كمان. قلت لها انا خايفه منك ومن اللي عملتيه وربنا هيعاقبنا. هيعاقبنا ايه؟ ربنا غفور رحيم. وبعدين يعني هو مش هيموتها، هيبوظ لها الجوازه وخلاص. يلا روحي وبكره بقى نتقابل ونشوف ايه اللي هيحصل. قلت لها انا مش هدفع ولا مليمه، ما انا ما معيش فلوس اصلا. قلت لها انا كنت طلبت منك فلوس اولاني، لما ندفع تاني سيبيها لي، ده انا محوشه لها كتير والله، لو طلب قد كده مرتين ثلاثه لا ادفع. يا بنتي في ايه؟ ما تسيبيها في حالها. قالت لي لا انا ما يتقليش ان انا متغاظة منك منها علشان اتخطبت. قلت لها طب ما دي الحقيقة، ما انت متغاظة منها علشان هي اتخطبت. طب يلا غوري من وشي. ماشي عزيزة. روحت. طول ما انا نايمه يومها عمال احلم ان انا في تراب، وبخرج من تربه اروح تربه تانية، وفي اخر تربه انا دخلتها كان في 9 مخلوقات قصيرين وشعرهم كثيف، وكل واحد فيهم ماسك في ايديه شعر وضوافر زي اللي وديناهم للدجال. ايوه اللي وديناهم، ما انا مش هنفي عن نفسي التهم. وشهم كان زي المحروق. والتسعة بدأوا يفردوا قماش على الأرض. قلت لهم إيه ده؟ واحد منهم يتكلم وقال لي ده الكفن بتاعك يا أماني. كنت مسلوبة الإرادة، لقيتني بروح أكتر ناحيتهم ونمت في الكفن ولفوا حواليا. وبدأوا يتكلموا مع بعض نفس الكلام بحق العهود السبعة وبحق ملوك الجن السبعة وبحق بوابات الجحيم السفلية وبحق طوابق الأرض السبعة وبحق كل العهود الشيطانية. حضرنا لنلبي النداء، كنا وأتينا وسنفعل طقوس العهد الرابع. ما كانش يقصدني أنا، أنتوا فهمتوا غلط، ما كانش يقصدني. التانية غيري، التانية اسمها أمال مش أنا، التانية اسمها أمال. صمت. صوت غريب. أنا لوحدي في القبر. ضلمة متكفنة. والأصوات دي أكيد يا أصوات التسعة دول اللي أنا ما بقتش شايفاهم، يا شياطين تانية. خلاص يا رب، هي دي النهاية يعني؟ لحد ما الباب اتفتح. واحد دخل وفك الكفن من حواليا وهجرني على الأرض ورماني برا القبر. أول ما اترميت قلت الحمد لله. الحمد لله، اخرصي. الحمد لله، احمديني. انا طلعت اجري وسط المقابر، ولما تعبت وقفت قدام قبر لقيت مكتوب على الشاهد عزيزة أمين صاحبتي. فضلت أعيط وظهر نفس الكائن تاني. احنا غلطانين، سامحنا، احنا غلطانين. صحيت لقيت في حرق على ايدي وعلى ظهري وعلى بطني، حاجة زي تعبان وكائن غريب ولي قرنين. بقيت مش فاهمة، مش فاهمة ده ايه؟ هو ده كان حلم ولا حقيقة، ولا الحرق ولا الوشم ده جالي منين؟ أنا واقفة قدام المراية وببص على الحاجات اللي طبعت عليا، سمعت صوت بينادي أماني أماني. عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ انا مش هعمل حاجة ومش هشارك في حاجة تاني. الصوت سكت اتصلت على عزيزة، تليفونها على طول مقفول، مرة واثنين وثلاثة وعشرة تليفونها مقفول، حتى تليفون البيت اداني رسالة ان الرقم اللي طلبته غير مرفوع مؤقتا من الخدمة. نزلت الكلية عشان ادور عليها ما لقيتهاش. رجعت البيت وانا مش عارف اعمل ايه. على نهاية اليوم خلاص انا تعبت، ترابيت على السرير من التعب. احلام وكوابيس تاني. شفت نفس الكائن، أيوة نفسه، بملامحه. انت عايز مني ايه؟ انتوا عايزين اتجنن يعني؟ خلاص انا غلطان، انا غلطان، انا رحت معاها، انا غلطان، مش هروح ولا هشارك في حاجة. مكنش بينطق ولا حتى بيطلع له صوت. كل اللي بيحصل انه بيقرب. وقرب من السرير واتكلم. مفهمتش بيقول ايه. الكلام اللي كان بيهمس بيه او الحاجات اللي بيعملها كانت بحس انها نار في وداني. فجأة لقيتك انت قدامي، مش عارف اقولك ايه. كل اللي كان عليا ان انا عايزك تخرج برا علشان ما تتأذيش، علشان خايف عليك. انت ازاي تعملي كده؟ ازاي تروحي معاه الدجال؟ ازاي يا اماني تعملي كده؟ ازاي تشاركي في سحر لواحدة بريئة غلبانة ما عملتش حاجة؟ ايه الغل اللي عندك ده؟ ايه الحسد اللي جواك ده؟ خلاص خلاص أرجوك، أنا فيك اللي مكفيني. لا مش فيك اللي مكفيك، أنت عارفة أنت عملتي إيه؟ وأنت عارفة أنت هي جرارها إيه لحد دلوقتي؟ ولا بيحصل لها إيه بسبب السحر الأسود الزفت اللي عملتوه؟ غصب عني أنا معرفش عملت كده إزاي، بس أنا حسن عزيزة حصل لها حاجة. هيحصل لها حاجة ليه؟ ما دفعتش الألف جنيه؟ ليه بتفكري في عزيزة وما فكرتيش في الغلبانة اللي عملتولها العمل ولا السحر ده؟ هنروح هنروح، بس أنا قلقانة على عزيزة قوي، قلقانة عليها قوي. يلا يلا نروح نشوف هجرى لها ايه. تقول يعني ايه جرى لها ايه؟ لا ما جرى لهاش حاجة طبعا، هنروح وهناخدها وتيجي معانا ونروح للراجل ده ونشوف ايه طلباته ويبطل اللي هو عمله. حاضر، اخدتها وروحنا. سوان عزة ماتت. أيوة ماتت، عزيزة ماتت. أختي وائل منطولها، كل الناس اللي كانوا شايفين صاحبتها وعارفينها واتصدمت. كلام متنطور كده سمعته ان هما لقيوها ميتة في اوضتها مدبوحة، بقها مفتوحة للآخر، وكأنها كانت آخر حاجة بتعملها انها بتصرخ. لا وإيه، لسانها كان مقطوع وعليها حرق ووشم عبارة عن حاجة زي تعبان ولي قرنين. تستر صدرك يا رب. أماني كانت فائت، قلت لها يلا نمشي. احنا ماشيين قلت لها انت عارفة الدجال اللي روح طوله ده؟ قلت لي ايوه. قلت لها خلاص وما قدامناش غيره، واللي حضر العفريت يصرفه. ورحنا البيت بتاعه، كانت الساعة تقريبا دخل على 10 ولا 11 بالليل. البيت زي ما وصفته أماني ليا بالظبط، بيت قديم هلكان، الحيطان متأكلة ولا محروقة، ريحة وحشة قوي. دخلنا، اللي قابلنا كان عارف أماني، قال لي اعمل حسابك وانت خارج هتدفع لي فلوس. بس هي عشان عندها، قلت له اه عندها استشاره متابعه، بتتابع مع الدكتور. فبص الاماني نظره اللي هو هو في ايه، جايبه واحد يتريق علينا. المهم دخلنا، قال لي تعالى يا خالد، كويس انك جبتي اخوك معاكي. بص انا معرفش اسم حضرتك ايه، اي فلوس انت عاوزها احنا تحت امرك، هتصرف هتصرف هتصرف. اه ما هديلك اللي انت عاوزه والموضوع ده يتحل. شوف الزمن يا ابني. بص يا أستاذ، من مدة جات لي واحدة اسمها عزيزة وكانت جاية لوحدها، ما كانش معها أختك دي. قالت أنا عايزة أعمل عمل. قلت لها مين؟ قالت لواحدة صاحبتي. قلت لها تمام، اسمها إيه؟ قالت لي اسمها أماني. قلت له لا اسمها عزيزة. قال لي اسمها أماني. وسألتها نوع العمل إيه؟ قالت لي عايزاها تعيش في عذاب طول عمرها، مش عايزاها تشوف النور، عايزاها تبقى ممسوسة. قلت لها ماشي بس ده هيكلفك. قالت لي اللي انت عاوزه، بس انا عايزاها، عايزة عليها سحر اسود. قلت لها انت كده بتدمريها تماما. قالت لي هذا المطلوب. قلت لها ده انت شكلك بتكرهيها قوي. قالت لي بكرهها، بكره نجاحها، وبكره علاقتها باخوها الكويسه، وبكره ان الناس كلها بتحترمها. خلاص تجيبيها لي وتجيبي لي معاها كده خصله من شعرك وضوافر. هحضر عليها جن عاش. يعني ايه؟ قال لي اسمع يا ابني اسمع، هنحضر عليك يا اماني الجن العاشق ده اللي هيتجوزك، ومش هتتجوزي في حياتك، ولو حد قرب منك او جرب يرتبط بيكي هتشوف الويل بعنيكي، هيوصل الموضوع لحد الضرب، هتحسي وانت نايمة ان انت بتضربي علقة، ومش هتشوفي جواز، واي حد هيفكر يخطبك يعين على اللي هيشوفه، اقل حاجة هيتجنن، دي اقل حاجة. تاني يوم جت عزيزة. بناء على خطة هي قالتها لي. قلت له طب هو انت عايز شعر خصلة من شعر عزيزة علشان تعمل عمل على اختي؟ قال لي هو انت قريت السحر وفهمه قوي يعني؟ مش قصدي يعني، بس اكمل ولا ادي لك بقى نظريات واقول لك ده بعمله ليه؟ مش هي اللي عملت العمل؟ العمل والسحر لازم يبقى موصول بين اللي عمل واللي بيتعمله. يعني عزيزة جابت أماني أختي علشان تعمل لها السحر. أيوة. طب أنا عايز أخلص أختي. اللي على أختي بقى أو وأنا بتكلم مع الدجال ده، كل اللي أختي فيه عبارة عن توهان، صدمة، وبعد ما كانت منهارة وبتعيط خلاص تهت بقى. قال لي بص هتدفع. حاضر هدفع، مفيش مشاكل. 4000 جنيه. 4000 جنيه كتير قوي يا ابني، ده في غيرك بيدفعوا بال20 وال30 ألف جنيه. احنا ما معناش. ليه؟ هو الوالد مش بيبعت كل شهر فلوس؟ لو قلت له في بنتك هتموت مش هيدفعهم؟ يبقى انا معايا دلوقتي 2000 جنيه، وانا مش هكسف ومش عايز غيره. كتر خيرك، شكرا. اطلع بره. ايه؟ اطلع بره وسيبها لي. لا ما هو انا مش هينفع اسيب اختي. بقول لك لو عايز الموضوع يخلص اطلع بره وسيبها لي. الحسد أو السحر، والغل والكره اللي كان عند عزيزة أو السحر. وانت طبعا أي حد يجي لك يقول لك اعمل سحر بتعمل، المهم اللي يدفع. آه طبعا المهم اللي يدفع. وانت فاكر بقى أن اللي هي يعني أنا بقى هقول لا ما ينفعش وحرام دي شغلتي يا أستاذ. بس أنا مش هخرج. برحت فعلا يعني ينفع اقعد؟ انا قلت لك براحتك. اماني غمضي عينيكي. وغمضت اماني عينيها. اجيبوني اصغوا اليها يا خدام الارض السفليه بحق أقوى عشائر الجن، جن بني عفريت. أطيعوني أصغوا إلي بحق أصف بن برخية. احضروا الآن، أجيبوني أجيبوني واصغوا يا خدام الأرض السفلية بحق عشائر الجن، جن بني عفريت. أطيعوني واصغوا إلي، أجيبوني يا ملوك الجن السفلية بحق أصف بن برخية. أجيبوني يا ملوك بني عفريت، أجيبوني أجيبوني. إذا كنتم موجودين دلوقتي مش محتاج منكم غير إشارة. محتاج منكم إشارة. محتاج منكم إشارة. صوت ما تبص حوالي يمين وشمال. يا استاذ انت الصوت ده جاي منين؟ انا مش قلت لك ما تفتحش بقك خالص؟ ومش قلت لك تخرج بره؟ ومش قلت لك تتحمل؟ خلاص خلاص خلاص. حصل ان اماني اتكلمت. مفيش خروج، مستحيل اخرج. لا هتخرج، هتخرج منها بدل ما احرقك. انا بطلب منك تخرج منها بسلام بدل ما احرقك. مش هتحرقني ومش هخرج. كان بصوت أماني الحقيقة، مش بصوت بقى راجل ولا بصوت عفاريت، لا أماني اللي بتتكلم ومغمضة تماما، لكن الحوار بنفس الطريقة اللي أنا بحكيها. ويا ابن آدم، إذا كنت فاكر إن أنت مسخر الجن فإحنا نفوذنا أعلى وأقوى، وانتقامنا منك هيكون أشد مما تتخيل. لاحظت إن الدجال بدأ يتلخبط، وبعد القوة وقوة الشخصية حسيت انه اتهز جدا. انا مش هعرف اعمل حاجة. نعم يعني ايه؟ أنا لما حضرت جن، لكن في حاجة تانية حضرت غيره أقوى بكتير من الجن اللي بيتحضر. قلت له بعدين خد فلوسك، خد أختك وروح. انت لو ما عالجتهاش وطلعت اللي انت عملته انا هقتلك دلوقتي. انت فاكر ان انت لما تقتلني كده اختك اتعالجت؟ انا بكلمك بجد، انا مش قادر على اللي عليها ومحدش هيقدر. سيبني يوم او اتنين أفكر في ناس تانية غيري وهقول لك عليهم. خدت أختي وخرجنا. بعد ما فاقت لسه عايز أقول لها أكدب بقى في اللي حصل، قالت لي أنا عارفة كل اللي حصل، أنا كنت سامع الأصوات وسامع الصوت اللي خرج مني، أنا ما كنتش غايبة عن الوعي، انا بس ما كنتش قادره اسيطر على الكلام اللي خارج لانه كان بيخرج مني غصب عني. حبيبتي ما تخافيش، انا عاوزك تستريحي وتروحي، لما تروحي تنامي وربنا يحلى من عنده. وروحنا فعلا، دخلت اتنام وفضلت قاعد اقول احلى ازاي، احلى ازاي. اشوف شيخ في الجامعة اروح له، هو اللي ممكن يحلها. هو اللي يحلها. نزلت المسجد، كان في شيخ اسمه الشيخ ناجي، سلمت عليه. قال لي مالك يا ابني في ايه؟ قلت له انا في مصيبه يا ابني، كل مصيبه وليها حل، ده انت في بيته. حكيت له كل اللي حصل. هو ايه اللي متسلط عليها اللي هو قال لنا عليه ده؟ بص يا ابني، هو اولا كذب المنجمون، ولو صدفوا، او لو عايز تقولها ولو صدقوا، فانا مش مصدق اي حاجه. ولنفرض ان في حاجه، جن، شيطان، قرين، حد تاني، مارد، وارد، بس بأكد لك انه ممكن يكون كله كده. وعشان نريحك، كل حاجة وليها حل. قلت له يعني انت ممكن تساعد؟ انا عارف ان انت، كانوا بيقولوا ان انت بتروح ترقي الناس. قال لي هو العمل اللي اتعمل ده فين؟ قلت له مش عارف. يلا بينا. يلا بينا فين يا شيخ ناجي؟ هنروح عنده نسأله حط العمل فين. ورحنا مشهد بالظبط زي ما هوصف. البيت حواليه ما لا يقل عن 30-40 كلب، محاوطين البيت، مش بيحرسوهم، دول كأنهم عاوزين يدخلوا ومش عارفين. الشيخ ناجي بقى يقرأ قرآن وقال لي تعالى برأيها. الحقيقة ان احنا لما مرينا في وسطهم ما عملوش حاجة، ودخلنا البيت. الأرض كانت مليانة دم وريش كتير ومفيش حد. الدجال مش موجود، ولا اللي قابلنا، ولا أي حد. قال لي يبقى هرب. فضل يقلب في الحاجات اللي بيلاقيها في الأرض، وانا سبته. اللي حصل ان انا دخلت الف اوضه للتانيه للتالته، لحد ما دخلت اوضه، مجرد ما دخلتها الباب اتقفل. الاوضه ظلمه تماما، سامع صوت حاجة بتزحف على الأرض. عايز أنادي على الشيخ، صوتي مش عايز يخرج، عايز أتحرك. اتشليت، عامل زي لوح التلج. حسيت بإيدين بتمسك في رجليا من تحت، زي ما تكون بتطلع على رجليا. إيد، التانية، التالتة، الرابعة، الخمسة، ايدين كتير. في اللحظة دي الباب اتفتح والشيخ ناجي دخل، ومع فتحة الباب النور اللي من بره نور الأوضة، وشفت اللي ماسك في رجليا. ايدين كتير كلها شعر كانت خارجه من الارض، مجرد ايدين. بصيت للشيخ ناجي وعايز اقوله الحقيقة، صوتي ما بيخرجش. قرب مني وقال يا ابني العيب الجن، انت مفيش حاجة، انا معرفش انت متهيألك ايه دلوقتي، مفيش حاجة. ردد ورايا، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. في الاول ما كنتش عارف انطقها فبدأت اقولها في دماغي، بعدها ربنا فك عقده لساني، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، اعوذ بك رب ان يحضرون، اعوذ بك من همزات الشياطين، اعوذ بك رب ان يحضرون. جسمي اتفك، الحاجات اللي انا كنت شايفها اختفت، ومشيت ورا الشيخ ناجي ونزلنا البدروم. كان في على الحيطه بقعه دم كبيره، وبهدوء بيتحرك الدجال بيقرب من بقعة الدم، ومش شايفنا. وقف قدامها، بدأ يخبط راسه في الحيطة، وبيعمل ايه ده، هيموت نفسه كده. الشيخ ناجي قال لي في حاجة متحكمة فيه، بعزة الله وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها نعوذ من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يخرج من الليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بعزة الله وبسلطانه المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها نعوذ من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقع الدجال في الأرض، مش فاقد الوعي، صاحي، بدأ يعيط. أنا اتحكم عليا بالموت، أنا اتحكم عليا بالموت وانتو السبب. الشيخ ناجي قال له العمل فين؟ اعمل حاجة مفيدة في حياتك لو هتموت فعلا، يمكن ربنا يسامحك ويتوب عليك وينقذك من اللي هيحصل لك. شاور على علبة صفيح موجودة على ترابيزة وقال كل الأعمال اللي عملتها الفترة اللي فاتت موجودة في العلبة دي. الشيخ ناجي قال أنا أخدها وحرقها كلها. الدجال قال له مش هيسيبك، مش هيسيبك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تفتكر ربنا هيقبل توبتي يا شيخ؟ هو أنت توبت أصلا؟ إيه؟ أنت توبت؟ آه توبت؟ ماشي، استغفر الله. طب هيقبلها. توب توبة صادقة الأول وهو هيقبلها. توبتك مقبولة لحد آخر النفس من عمرك. الشيخ ناجي خدني وخرجنا وحرقنا كل الأعمال. الفضول خلاني أقرأ شوية منه. كراهية، سرطان، أمراض مستعصية، تفريق بين المتجوزين، قلب، حاجات بشعة. الشيخ ناجي قال لي شعلة، الشيء اللي على أختك بيتخلص من أي حد ليه علاقة بتحضيره، مش مجرد إنقاذها. عارف اللي ساعده في الجريمة وعايز محدش يعرف الجريمة غيره فيقتله، لما اتنين حرامية يشتركوا في سرقة واحد يخاف من التاني أو يطمع في السرقة لوحده فيموته. جن الأبلسة لما بيلاقي فرصة انه يقتل اللي حضره بيقتله. تسمعش عن حاجة اسمها السحر اتقلب على السحر؟ طيب والعمل؟ مش بحرق العمل بس، لازم نحرق اللي عليها. لازم نروح البيت. رحنا البيت، وانا بفتح لقيته بيقول لي خلي بالك، هما سبقونا. سبقونا ازاي؟ سبقونا، جم قبلنا، ما هم بيقولوا لبعض. طيب سمعنا صوت واحدة ست بتعيط، اللي دي أختك؟ قلت له لا، ده مش صوت، ده صوت، ده صوت أمي. أمي مش هنا، بس ده صوتها وهي بتعيط. وبدأت أسمع أمي بتقول حرام عليك يا بنتي، حرام عليك، هتعملي فيا كده ليه يا بنتي؟ حرام عليك. جرينا. أمي كانت جاية تزورنا. وأختي كانت واقفة قدامها وماسكة لها سكينة. الهمالين انت اتجننتي؟ لفتت لي عينيها، كانت كتلة من السواد. مش أختي، مش ممكن تكون أختي. الشيخ ناجي اتكلم وقال بحق اسمك الأعظم يا رب العالمين الذي إذا دعيت به أجبت، أن تغيثنا من كل روح عابثة. بحق اسمك الأعظم يا رب العالمين الذي إذا دعيت به أجبت، أن تغيثنا من كل روح عابثة. اللهم إنك أنت المغيث، أغثنا من كل نفس خبيثة. اللهم إنك أنت المغيث، أغثنا من كل نفس خبيثة. اللهم إنك أنت المغيث، أغثنا من كل نفس خبيثة. أمي اترمت على الأرض وأماني واقفة تترعش. صوتها كان يخوف. ومن تحت السرير بتاعها كائنات كتير وحشرات شكلها بشع بتتحرك كلها ناحية أماني. الشيخ نجيء قال لي ادخل حالا اتوضى حالا. سنة والدتي دخلتها الأوضة لما خرجت بصيت على الأوضة من بره لقيت الشيخ ناجي واقف ومسك مصحف في إيده وحطه في وش أمامي وهي مرمية على الأرض. نفس السائل الأسود اللي عامل زي الزيت بيخرج من بقها تتشنج. توضيت بسرعة ورحت. على ما رحت كانت أماني فقدت الوعي. قال لي يلا شيلها عشان ورانا مشوار. المشوار ده كان بيته. دخلنا أوضة عنده فاضية وما فيهاش أي عفش ولا أثاث ولا أي حاجة. ما فيش غير حتة كرسي خشب في نص الأوضة. الأوضة كانت عليها الحيطان نقش غريب والسقف. ايه ده؟ ومش انت شيخ برضو؟ يا ابني انا عامل الاوضه دي علشان اطرد بيها الجن. دي اللي مكتوب حواليك دي ادعيه لطرد الجن من العهود السليمانيه. انا ما اعرفش يعني ايه العهود السليمانيه دي. يبقى تحط اختك على الكرسي وتقعدها وتسكت. بالفعل قعدتها على الكرسي وبدا الاول ارى الرقيه الشرعيه والمعوذتين وايه الكرسي وجاب مية فضل يقرأ عليها وهي قاعدة مستكينة تماما ما بتعملش أي حركة. وخد من المية اللي قرأ عليها وبدأ يصب على دماغها ويقول عرف نفسك. أماني اتكلمت بصوتها بس كان خشن شوية. أنا قرين من أتباع إبليس. عليك أن تخرج من عليها وإلا أحرقناك بأمر الله. هيفرق معاك يعني؟ هي أصلا ماتت. بس اللي الشيخ نجي قلت له ماتت؟ أختي ماتت؟ اسكت. هو عايز يضللنا عشان هو ضعيف. أختك عايشة. الجن ملوش سيطرة أنه يخلي الميت يعيش أو يحرك حد ميت. باسم القهار، باسم الرحمن الرحيم، باسم القدوس نحكم عليك بالعودة للجحيم. باسم القهار، باسم الله الرحمن الرحيم، باسم القدوس حكم عليك بالعودة للجحيم. حكم عليك بالعودة للجحيم. عليك من الله اللعنات. باسم الله الرحمن الرحيم، بحقك ها يا عين صاد. بحق ألف لام ميم. بحق ياسين. عمال يقول وأماني عمالة تصرخ تتشنج. تمسكها ما تخليهاش تقوم من على كرسي خالص. بحق لا إله إلا الله، بحق خاتم الأنبياء، بحق عيسى وموسى ومحمد، حكم عليك بالعودة للجحيم والحرق. عمالة تتشنج زي ما تكون عاملة زي الكلب اللي اتسعر. بدأت تقول كلام غريب، والشيخ ناجي عمال يعيد في الحاجات اللي بيقولها كتير. لحد ما سكتت، أخذ من الماء اللي كان قاري عليها غسل وشها، فتحت عينيها وكأنها صحية من النوم. ارتاحي يا بنتي، ارتاحي، أنا فيه، مش مهم يا بنتي، ارتاحي. قولي بس الحمد لله، الحمد لله. أخيرا الأمور رجعت لطبيعتها. الأول كانت صعبة، مش هكذب، أول يومين ثلاثة يمكن حتى شهر كان صعب علي وعليها. أمي وأبويا زيارتهم لينا بقت أكتر من الأول. وماما جت بعد الشهر تقريبا، ولما كانت بتيجي كانت بتحب أكيد تنام مع أماني. صحيت على مش تروشي تحت عينيها. لقيت نفسي كائن تاني واقف مبتسم. وانت فاكر اللي معاكو في البيت دي اختك؟ مش انا قلت لكم انها ماتت؟ لا لا لا، عاوزني مش ترجم انا صح حالا، اللي هي تقول لك بنفسها. هتأمن يوقف وراها. أختك إحنا أخذناها معانا، زي ما قتلتولنا واحد إحنا قتلنا واحد. كملت من الرعب والخوف. لا لا، أنا في كابوس، أنا في كابوس، أنا في كابوس، أنا متأكد إن أنا في كابوس. غمضت عينيا، فضلت أصرخ. أيوة أنا صرخت، أنا تعبت، ونادي على أمي وعلى أبويا. اختفى الكائن واختفت أماني، وباب الأوضة اتفتح. ماما دخل مزعورة وخايفة. في ايه يا ابني تاني؟ ايه اللي حصل؟ ماما، اللي انت نايمة معها دي مش اماني. ايه؟ بيقولوا اماني، اماني خدوها. مين اللي بيقوله؟ اللي عليها يا ابني. انا تعبت يا ابني، انا تعبت منك، تعبت من اللي بتعمله يا ابني. انت ما عندكش اخت اصلا. ايه؟ احنا هنفضل عايشين في الموضوع ده كتير؟ احنا مش اتعالجنا منه؟ تعالجنا من ايه؟ انا ما معيش فلوس انا وابوك ان احنا نصرف كل اللي حيلتنا على مستشفى الامراض النفسية. فين اماني يا ابني؟ افهم، انت وحيد، كل شوية تطلع لنا بموضوع أماني ده. لا أنا ليه أخت وهي في الجامعة، وأنا كمان بروح الجامعة أحيانا أحيانا. وأنت بتروح الجامعة بمناسبة إيه؟ بمناسبة إن أنت دلوقتي عندك 40 سنة؟ أربعين سنة إيه يا ماما؟ يا ابني قوم بص في المراية. قمت بصيت في المراية، لا ده مش أنا، أنا شكلي ظاهر كده امتى؟ وسمع أمي بتتكلم في التليفون. أيوة دكتور ناجي، الموضوع رجع تاني. هو مش حضرتك قلت انه هيروح على طول؟ اجيبه امتى؟ طب من فضلك خلي الدكتور عزيزة هي اللي تكون مشرفة عليه معاك، لان هي اكتر واحدة بعرف اتفاهم معاها. انتوا كتر خيركم، والدكتورة امال انتوا ناس كتر الف خيركم. بس والله العظيم الفلوس معجزة قوي. خلاص يا رب، هو مش هيقول حاجة، انا هجيب واجي ان شاء الله. يلا يا خالد، يلا يا حبيبي، قوم البس هدومك. لا لا لا، ما هو يا ابني انا مش هعرف اعالجك، البيت مش هينفع، احنا ملحقناش نفوق من الانتكاسة اللي فاتت. امال مين اماني يا ابني؟ انا اللي اسمي اماني. في الدكاترة دكتورة كمان اسمها أميزة، والدكتور اللي جعلك ايه المشكلة؟ شكرا لحسن المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من كلام معلمين الخميس الساعة 12 بالليل.